الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح كتاب أربع قواعد تدور عليها الأحكام للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 23 من جمادى الأولى للعام 37 بعد المئة الرابعة وألف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والمسلمين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها، وهي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا أكمل وأكثر علما من جميع الأديان. ومع ذلك جمعه لهم سبحانه وتعالى في ألفاظ قليلة، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل: يريد منا أن نعرف نعمة الله ونشكرها. قال لما ذكر الخصائص ووصيف جوامع الكلم، قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري: معناه أن الله يجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا المتن ندرس فيه إن شاء الله تعالى أربع قواعد هامة انتقاها المصنف من أهم القواعد التي تدور عليها الشريعة، أي في الأحكام. فكما بين في مقدمته أن الله عز وجل قد اختص رسوله صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، أي بأنه صلى الله عليه وسلم قد ينطق أو يتكلم بالألفاظ القليلة ولكنها تحتوي على معان كثيرة. ومن هذا الباب وضع العلماء قواعد مستمدة من نصوص الشريعة، وهي إن كانت قليلة في ألفاظها ولكنها تندرج تحتها عدة مسائل، عشرات المسائل تحت هذه القاعدة ذات الألفاظ القليلة. هي قواعد عامة شاملة، هذا مما تميزت به هذه الشريعة بخلاف شرائع وقوانين البشر. قلما أن تجد هذا في شرائع وقوانين البشر التي وضعوها بغير وحي من الله. نعم. ولذلك من خصائص رسولنا صلى الله عليه وسلم التي بينها عن نفسه أنه قال: أوتيت جوامع الكلم. نعم. وهذا ما بينه الإمام الزهري بقوله: معناه أن الله يجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. نعم. إذا لا شاء ولا مازال مازالنا الساعة كم؟ لذن الساعة كم؟ تعرف أذان؟ طيب خلاص، إيش نكمل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة الطاهرة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ هذا الأمر. قال الإمام رحمه الله: القاعدة الأولى تحريم القول على الله بلا علم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. هذه القاعدة الأولى من القواعد الأربع أي التي تدور عليها الأحكام، وهي تحريم القول على الله بلا علم. وكما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما، أي المذكورة في الآية التي استدل بها المصنف، وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فهناك محرمات متفق على تحريمها بين كل الشرائع، لا تباح أبدا لا لضرورة ولا لغير ضرورة، منها القول على الله بغير علم، كما قلنا ونبهنا بارك الله رجاء من إخواننا الذين يدعون هذا الأذان على الجوال أن يحذفوا هذا. الأذان لم يشرع للتنبيه ولا للتذكير، إنما شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا الإعلام لا يكون إلا في المسجد، ويكون حيا لا يكون مسجلا. وهذه الأمور من الأمور التي استحدثت. واضح؟ من وجدنا أنه يفعل ذلك بعد ذلك نمنعه من أن يضع جواله عندنا. هذا تنبيههم. ثم قال ابن القيم: فإن المحرمات نوعان، محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته، وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله، وإبطال ما حققه، وعداوة من ولاه، وموالاة من عاداه، إلى أن قال: فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، أي القول على الله بغير علم، هو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين، أساسها القول على الله بلا علم. ولذلك أصاب المصنف رحمه الله تعالى في ذكره هذه القاعدة في المرتبة الأولى من القواعد التي تدور عليها أحكام الشريعة: تحريم القول على الله بلا علم من أعظم المحرمات. ولذلك كان هدي السلف الذي افتقده الكثير، إن لم أقل جل المفتين المتصدرين للفتوى في زماننا إلا من رحم الله، وأنهم يتجرؤون على القول على الله بلا علم، ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وظهر الشر واستطار بسبب القول على الله بلا علم في هذه الوسائل التي صارت تنشر الشر على الناس في كل البيوت. وصار الكلام في دين الله مباحا لكل سفيه وجاهل ومتخبط لا يتقون الله عز وجل، ولا يعرفون هذا العلم، ولا يعرفون قدره، ولا يعرفون حرمة الشريعة إلا من رحم الله. فيكذبون على الله جهارا نهارا في وسائل الإعلام من الصحف والقنوات وما شكل ذلك، وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون سنون خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نعم. فلذلك كان من هدي السلف الذي افتقدوه هؤلاء المفتين أنهم كانوا إذا سئلوا عن مسألة لا دليل عندهم فيها أو لا يعرفون حكمها يقولون لا أدري أو لا أعلم. هذا هدي السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقد أوردت عدة آثار عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في هذا الباب من خلال كتابي الذي سميته بالتعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء، يرجع إليها نظرا أن الدرس لا يتحمل وقته أن نذكر هذه الآثار، وإن كنا لا بأس أن نشير إلى شيء منها. فمن هذا ما قد ثبت عن الشعبي رحمه الله أنه قال لا أدري نصف العلم، وأخرج البيهقي في المدخل بسند صحيح عن محمد بن عجلان أنه قال من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وأيضا ثبت بسند صحيح عن عبد الله بن يزيد بن هرمز شيخ الإمام مالك ومالك والذي روى هذا عنه أنه قال لا أدري جنة العالم، لا أدري جنة العالم. قال ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، إذا سئل أحد عما لا يدري يقول لا أدري. وأخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في مقدمته، مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة الإمام مالك بسند صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي أن رجلا جاء إلى الإمام مالك من مسيرة 6 أشهر فسأله عن مسائل، فكل مسألة يقول فيها مالك لا أدري أو لا أحسن هذا، فكان أسقط في يدي الرجل. أتى إلى إمام أهل المدينة من مسيرة 6 أشهر ثم يرجع دون إجابة، فقال له الرجل، فقال الرجل للإمام مالك فماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ قال له مالك قل لهم إن مالكا لا يحسن هذا. هكذا تعلم الإمام مالك من مشايخه، كما ذكرنا لكم الآن هو الذي روى هذا الأثر عن شيخه عبد الله بن يزيد بن هرمز أنه قال ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري. هذا هدي السلف، هذا هدي السلف. من أراد المزيد في هذا فليرجع إلى ما أشرت إليه. نعم. وصلى الله على محمد وآله وسلم. في وقت نأخذ